الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يستدل البعض على جواز الخروج على ولي الأمر إذا ظلم بقول الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه، فكيف نجيب على هذه الشبهة؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، لا يجوز الاستدلال بهذه الآية في هذا الموضع مطلقا، ومن استدل بها على جواز الخروج على ولاة الأمر وإن ظلموا وجاروا فقد استدل بهذه الآية في غير موضعها، لأن عندنا في مسألة الخروج على ولي الأمر نصوص واضحة شرعية، وهي نصوص خاصة في مسألة ظلم ولي الأمر وتقصيره في حقوق رعيته، فنحن أوجب علينا الشارع بنصوص كثيرة تبلغ حد التواتر السمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة، حتى وإن أخذ مالنا وجلد ظهورنا وقصر في حقوقنا، حتى وإن كانت عواطفنا جياشة في الخروج عليه، ولكننا معاشر أهل السنة والجماعة عقولنا ونصوصنا تحكم عواطفنا للعكس. فهذه الآية: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، هذه آية عامة في كل من انتصر ممن ظلمه، إلا في مسألة ولي الأمر فإن هناك نصوصا خاصة تبين لنا الطريقة السليمة والمخارج الآمنة في التعامل مع ظلمه، فمما بينته لنا حرمة الخروج عليه، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان مع غلبة الظن بالانتصار عليه بلا مفاسد أعظم من المصالح المطلوبة. فعندنا أدلة خاصة في جزئية خاصة، وعندنا دليل عام، فالدليل العام قول الله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه، والدليل الخاص هي تلك الأدلة الدالة في كيفية التعامل مع ظلم الحكام، فنقول بأن هناك عام وخاص ولا تعارض بين عام وخاص، فلا يجوز لنا أن نبطل الأدلة الخاصة في التعامل مع هذه الواقعة الخاصة بذلك الدليل العام، فإن هذا هو طبع أهل الأهواء والشهوات وأهل البدع، أما أهل السنة والجماعة فيعملون بالدليل العام فيما لم يرد فيه دليل التخصيص، فيجيزون لمن ظلمه أحد من الناس أن ينتصر ويأخذ مظلمته بالطريق الشرعي، إلا في حق مظلمة ولي الأمر فهناك أدلة بينت لنا كيفية التعامل، فلا يجوز تجاوز التعامل في مظالم ولي الأمر إلا بمقتضى هذه التوجيهات النبوية والأدلة المرعية الشرعية، حتى تخرج الأمة من هذه الأزمة بأقل خسائر إن شاء الله. وإن كثيرا مما نراه من عظائم الأمور وإراقة الدماء وذهاب الأمن واختلاط الحابل بالنابل وانتشار الفتن، إنما سببه الأعظم هو أننا تعاملنا مع هذا الواقع من ولي الأمر بغير التوجيهات النبوية التي صدرت لنا منه صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يستعجلون أخذ حقوقهم ويعاملون نقمة ولي الأمر عليهم بالنقمة عليه، فيقابلون سيفه بسيوفهم، فتحصل حينئذ البلايا العظيمة التي لا تطاق من إراقة الدماء ومن ذهاب الأمن ومن انتهاك الأعراض وغيرها مما لا يخفى على شريف علمك أيها السائل. فإذا احتج عليك محتج بهذه الآية فقل: هي عامة، والأدلة التي توصينا بالتعامل الخاص مع مظلمة ولي الأمر خاصة، والخاص مقدم على العام ولا تعارض بين عام وخاص، والله أعلم.